الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بدأنا الكلام في الدرس الماضي على حديث ابن عباس لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وصلنا إلى قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقلنا إن معرفة الله تعالى في الرخاء لا يحسنها إلا الموفقون من عباد الله، وأما معرفة الله تعالى في الشدة فقد كان قد اهتدى إليها حتى المشركون، فإنهم كانوا إذا ركبوا البحر دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن الله تعالى إذا أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون، لأنهم لا يوحدون إلا إذا ضاق بهم الأمر. وذكرنا لكم على سبيل المثال قصتين متناقضتين، الأولى لولي من أولياء الله تعالى وهو يونس بن متى عليه السلام، قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فأنجاه الله تعالى وقت الشدة بما عبد الله به أيام الرخاء. ثم ذكرنا لكم على نقيض ذلك قصة فرعون الملعون بأنه أسلم حين أدركه الموت، ولكن الله تعالى لم يتقبل منه ذلك، وقال سبحانه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ومعرفة الله تعالى للعبد هي نتيجة لمعرفة العبد لله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن تعلم منزلتك عند الله فانظر إلى منزلة الله عندك. فعلى قدر ما عندك في قلبك من تعظيم الله تعالى يكون قدرك عند الله تعالى. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه، قال: ومعرفة العبد لربه نوعان أو قسمان: القسم الأول معرفة عامة، والقسم الثاني معرفة خاصة. أما المعرفة العامة فهي الإقرار والتصديق والإيمان بالله، وهذه تكون لعامة المؤمنين. قال: والمعرفة الثانية وهي الخاصة، هذه لا تكون إلا لأولياء الله تعالى الذين اختارهم الله تعالى، وهذه المعرفة هي ميل القلب إلى الله والشوق إليه وجمع النفس على حبه وطاعته، وهذه لا تكون إلا لعباد الله الذين اصطفاهم الله تعالى. والمقصود بالاصطفاء هنا أن الله تعالى اختارهم لأن يكونوا صالحين ولأن يعرفوا الله تعالى معرفة خاصة. ولهذا المعية معية عامة ومعية خاصة، وكذلك معرفة العبد لربه إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، وعلى قدر هذه المعرفة يكون العبد من الله تعالى أقرب. وقلنا لكم إن جزاء معرفة العبد لربه جزاؤها معرفة الرب لعبده، ولهذا قال ابن رجب: ومعرفة الرب لعبده قسمان أو نوعان، معرفة عامة ومعرفة خاصة. أما المعرفة العامة فالله تعالى يعرف جميع خلقه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله تعالى محيط بالخلق جميعا، مطلع عليهم، يعلم حالهم جميعا، وهو الذي خلقهم. والمعرفة الخاصة هي التي لا تكون إلا لخاصة عباد الله تعالى، وهي معرفة القرب والمحبة والنصرة والتأييد، وفي الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الحديث. فصار الله تعالى يسدد هذا العبد في كل شيء. إذن معرفة العبد لربه عامة وخاصة، ومعرفة الله تعالى لعبده عامة وخاصة. ومن هذه القصص التي تبين لكم قيمة هذه المعرفة قصة الثلاثة الذين دخلوا للغار، والحديث في الصحيحين وجلكم يعرفه. لما جاءتهم الشدة ذكر كل واحد منهم ما كان يفعل في الرخاء، فنجاهم الله تعالى في الشدة، صح ولا؟ الأفعال التي فعلوها: واحد ببره بوالديه، الثاني بعفته عن الزنا، والثالث بأمانته لخادمه أو لصاحبه. هذه الأفعال قاموا بها أيام الرخاء ولا أيام الشدة؟ في الرخاء. حتى إن أحدهم كان على المرأة وهي ضعيفة وهو الطالب وقد قدر عليها ولا مفر لها منه، لكنها لما ذكرته بالله قام عنها. قام هنا لم يقم في شدة، لم يدخل عليه أحد ولم يضايقه أحد ولم يجبره أحد على القيام، لكنها قالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام، انتفض من فوقها. وهذا أمر صعب، لأن المحبة والتعلق تزداد مع التمانع، وهذه المرأة امتنعت عنه. وإذا امتنعت عنك المرأة يزداد تعلق قلبك بها. ثم شهوة الزنا وشهوة الفرج تزداد إذا قارب العبد على تحصيلها. وأصعب شيء أن ترفع ملعقة إلى فيك ولا تأكلها. وقد وقع لنا هذا في رمضان، أحيانا تقوم متأخر للسحور، أنت ستبدأ تأكل ويؤذن، يتعلق قلبك بذلك الطعام أو بذلك الشراب. فهذا الرجل تعلق قلبه بها، لكنه قام أيام الرخاء. دارت الأيام ووقع في شدة، فلما وقع في شدة نجاه الله تعالى بمعرفته لله أيام الرخاء. ولهذا ما أعظم الطاعة يا إخوة أيام الرخاء. تدعو في الليل والنهار وأنت في أحسن الحالات، أهلا ومالا وصحة وفراغا، حتى إذا ضعفت الصحة تجد ذلك، حتى إذا عصاك الأهل تجد ذلك، حتى إذا دارت عليك الدنيا وقل مالك وزاد فقرك تجد ما كنت تفعل أيام الرخاء. لهذا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله في الرخاء يستجب لكم في الشدة. فهمتم؟ لا تقل أنا الآن الحمد لله الأمور عندي واضحة، لكن الدنيا دائرة. ثم يقول ابن رجب في شرحه، يقول: ومن أعظم الشدات التي لا بد أن تستعد لها هي شدة الموت. اعرف ربك في الرخاء. قال بعضهم المقصود بالرخاء كل ما يكون قبل الموت يعتبر رخاء إذا قارنته بشدة الموت. ولهذا من أراد الله تعالى أن يخفف عليه تلك اللحظات العظيمة التي لا بد من وردها يوما كما وردوا، كل نفس ذائقة الموت، لا بد، هذه الشدة لا بد أن يمر عليها الكل، فاعمل لهذه الشدة وأنت في الرخاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. والمقصود بهذا أن ما قدر الله تعالى سلامتك منه فإنه لا يحصل لك، وما قدر الله تعالى حصوله لك فلا بد أن يحصل لك. لماذا؟ لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء إنما هو كائن بقدر الله تعالى، ولا يتخلف عن أقدار الله تعالى شيء. ولهذا قال السلف: من لم يؤمن بالقدر تنغص عيشه وطال طيشه. أكبر ضيق الصدر تجده عند من لا يؤمن بالقدر، أما من آمن بأن كل شيء أصابه لم يكن ليخطئه، اطمأن قلبه وعلم أن الكل من عند الله. وإذا علم العبد أن شفت الشيء الذي أخطأك لو فعلت ما فعلت لن يصيبك، اطمأن قلبه. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا هذا يطغيك ولا هذا يسخطك. ولهذا تأمل الكفار إذا أصابتهم مصيبة يقولون: لو لم يخرج ذلك اليوم لما أصابته السيارة، ولو لم يخرج ولم يسافر ذلك اليوم لما سقطت الطيارة. وهذا كلام خطأ، لو بقي في بيته لمات. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقت الساعة تخرج من بيتك حتى تموت في الطريق، لأن ما أصابك ما كان ليخطئك. هذا يا إخوة يريح النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذا لابن عباس؟ بعد أن ذكره بحفظ حدود الله، وبعد أن ذكره بأنه لا بد أن يستعين بالله، ولا بد أن يسأل الله، ولا يتعلق قلبه بالمخلوقين. قال له بعدها: واعلم أن الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بأمر لم يضروك ولن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا علمت هذا خلاصته موجودة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أخطأك ما كان ليصيبك، وما أصابك ما كان ليخطئك. ولهذا قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن القدر السابق قد مضى وانتهى وولى، فما أصابك ما كان ليخطئك. طيب، يأتي واحد يشرب الخمر ثم يقول: ما أصابك ما كان ليخطئك. يزني: ما أصابك ما كان ليخطئ. لا يصلي يقول: ما أخطأك ما كان ليصيب. هل هذا صحيح؟ إذن القاعدة عندنا ما هي؟ يستدل بالقدر. أحسنت، خوفتني هشام. يستدل بالقدر في المصائب، ولا يستدل بالقدر في المعايب. لا يستدل بالقدر في المعايب، المعايب من نفسك ومن الشيطان. أما المصائب لا شك، لأن هذا أمر محتوم عليك. فهمتم؟ ولهذا ذكرت لكم مرارا، بعض الناس يسأل دائما: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والجواب أن يقال: هو مخير فيما يفعل ويختار، ولكنه مسير فيما يصيبه من عند الله. فأنت لم تختر أن تكون ذكرا، ولا أن يكون شكلك كذا، ولا أن يكون أبوك وأصلك كذا، لم تختر هذا. فهذا أنت فيه مسير، لكنك اخترت اليوم أن تأتي إلى الدرس وتصلي المغرب وتصلي معنا صلاة العشاء، هذا من اختيارك. ولو شئت أن لا تأتي لا تأتي. فهمتم؟ ولهذا لا يستدل بالقدر في المعايب. ولهذا لما جاء ذلك اليهودي وذكر ذلك لشيخ الإسلام، واختلف هل هو يهودي أم قالها رجل من أمتنا على لسان يهودي، هذا أمر آخر، في التأية التي استدرك بها على شيخ الإسلام، قال له: يعني أنا ذمي قومكم، تحير دلوي في هذه القضية، إذا ما كتب الله علي الكفر يعني كيف يحكم علي بعد في العذاب؟ فقال له شيخ الإسلام: سؤالك يا هذا سؤال معاند غوي جهول خارج عن محجتي، هذا لا يسأله إنسان منصف. ثم قال له شيخ الإسلام: أنت تريد أن تكف اللوم عن كل عاصي بحجة أنه عصى بقدر الله. قال شيخ الإسلام: وهبك كففت اللوم عن كل فاسق وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل معتد على الناس في نفس ومال وحرمتي. لو جاءك سارق وأخذ مالك مسكته، ستأخذه إما للشرطة أو أن تصيب منه ما تصيب. يقول لك السارق: أنا أسرق بقدر الله. تقول: صح، يلا روح امشي. تقول هذا معهم؟ لن يقوله أحد. لو واحد اعتدى على زوجتك عرض، هذا أمر لا يقبله الإنسان. أنت جئت لي تدافع عن عرضك، قال: أنا استهزأت بزوجتك ونلت منها بقدر الله، تتقبل هذا؟ لكن هؤلاء لا يقبلونه في أعراضهم ولكنه يقبلونه في أديانهم وفي حق الله. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة هذه الكلام ما أخطأك ما كان ليصيبك إنما يؤخذ به في المصائب وهو مما يريح الصدر. وهذا الحديث كله من أوله إلى آخره يريح النفس. ولهذا أذكركم ما قال ابن الجوزي، قال: تأملت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. لماذا يطيش؟ من كثرة ما فيه من العلوم ومن كثرة ما فيه من القواعد التي لو سار عليها المرء لنجا في الدارين ولفاز بالحسنيين. وختام هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فهمتم؟ يعني هذا فقط يسمعه الإنسان يطمئن، النصر مع الصبر. يعني إذا أردت أن تعلم متى النصر اصبر، وسيأتي النصر وإن تأخر، حتى يقول الرسول والذين حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب. الصبح قريب. ولهذا كتب الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وعمره في 20 سنة كتابا عظيما انتقد فيه بعض ما كان من التعليم الزيتوني، وجاء بمجلد لطيف أصلح فيه واقترح فيه إصلاحات على التعليم الزيتوني، سمى كتابه أليس الصبح بقريب. لماذا سمى ابن عاشور رحمه الله تعالى كتابه بهذا العنوان؟ يبدو والله أعلم أنه أراد أنه يبين للقارئ: أرأيت حجم الانتقاد الذي أنتقده؟ لكن لا تعجل، فإن الله تعالى لابد أن يصلح حال هذه الأمة. ولهذا قال: واعلم أن النصر مع الصبر. وقالوا قديما: إنما النصر صبر ساعة واحدة فقط، هي ساعة تصبرها وتنتصر. ولهذا الكفار إذا بعثوا قالوا: من بعثنا من مرقدنا؟ كانوا رقدين. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. المسألة صبر ساعة واحدة فقط، إما أن تدخل الجنة أو أن تدخل النار، حينها يذبح الموت، خلود في الجنة وخلود في النار لمن هم أهلها. قال: واعلم وأن الفرج مع الكرب. يعني إذا اشتد الكرب لا بد أن يأتي الفرج بعده. وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه. لماذا؟ لو دام الكرب بلا توقف لقنط الناس من رحمة الله، ولو دام الفرج دائما بلا كرب في الدنيا لاغتر الناس بوجودهم في هذه الأرض. لكن الله تعالى من رحمته جعل هذا وهذا، هذا حتى لا تطغى، وهذا حتى لا تسخط، وأنت تتقلب ما بين نعمة تشكر عليها الله وما بين بلية تصبر عليها لله حتى تصل إلى الله تعالى. ولو كانت الدنيا حلوا مستمرا لاغتر أهلها بها وتمنوا أن لو كانوا فيها خالدين، لكن الله تعالى جعل هذه الدار في أصلها مبنية على كدر، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. لا يمكن للدنيا أن تصف لك، ولو صفت لك ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك أصلا. فهمتم؟ لكن الدار التي لا كدر فيها هي الجنة، والدار التي لا صفو فيها هي النار. ولهذا قال السلف، قالوا من وهو أبو سليمان الداراني، قال: من صفى صف الله له، ومن كدر كدر الله عليه. صفيت في الدنيا يحسب حالك يوم القيامة، كدرت وخلطت في الدنيا تتخلط عليك الأمور يوم القيامة، إما عذاب في القبر أو عذاب في النار. حتى إذا طهرت ومحصت وكنت أهلا لأن تدخل الجنة دخلتها، وأما الكافر لأنه تلبس بنجاسة الكفر الأكبر لا شيء يطهره، ولهذا كان الكافر خالدا في النار لا يخرج منها البتة. فهمتم؟ لأن النار دار الخبث المحف، كما أن الجنة دار الطيب المحف. وحتى تعلموا أن الجنة طيبة لا كدر فيها، حتى لو كان في قلب العبد على أخيه شيء من الغل قليل لن يدخل به الجنة حتى يأخذ الله حق هذا من حق هذا، وإذا صفيت القلوب دخل الناس الجنة. ولهذا قال تعالى إخوانا على سرر متقابلين، قال ابن سعد في تفسيره لم يكونوا ليتقابلوا على الأسرة يوم القيامة إلا لأن قلوبهم تقابلت قبل ذلك. ولهذا أنت في الدنيا إذا واحد عندك معه إشكال تقول لا يقابلني ولا أقابله، لكن الله تعالى قال إخوانا في سرر متقابلين، قال تقابلهم في المجالس هو دليل على تقابلهم في قلوبهم قبل ذلك. وقال بعدها وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث بشارات. البشارة الأولى بأن النصر يأتي مع الصبر، والبشارة الثانية بأن الفرج يأتي بعد الكرب، والبشارة الثالثة بأن اليسر يأتي مع العسر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى والسر في هذا أنه إذا عظم الكرب ووصل الكرب إلى غايته حصل للعبد حينها اليأس من المخلوق، وإذا حصل اليأس من المخلوق تعلق القلب بالخالق، وإذا تعلق القلب بالخالق حقق هنا حقيقة التوكل. والله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فالله يكفيه. فهمتم؟ ما هو التوكل؟ هو أن تتعلق بالله وتعلم أنه لا يكفيك إلا الله. هذا متى يحصل؟ بعض الناس لقوة إيمانه يحصل هذا له ابتداء، وبعض الناس يمحصه الله بالابتلاء حتى إذا ضاقت عليه الدنيا قطع الأطماع من الخلائق، وحينها تعلق بالخالق فإذا وصل إلى هذه الغاية كقصة إبراهيم لما أسلم ابنه واستسلم الاثنين للذبح فداه الله تعالى فيما بعد. فأنت إذا وصلت هذه الغاية وحققت هذه العبودية حينها يصل العبد إلى مرتبة يفرج الله تعالى بها عنه ذلك الكرب. هذا الحديث يا إخوة حديث كما قلت لكم عظيم جليل، فيه عدة فوائد. فائدة الأولى أن من حفظ حدود الله حفظه الله تعالى في دينه ودنياه، وقلنا إن حفظه في دنياه يكون في أهله وفي ماله وفي بدنه وفي بيته وفي صحته وهكذا. حتى كان بعض السلف وهو سعيد بن مسيب وهو متزوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه كان يطيل في صلاته ثم يزيد فيها، ثم إذا أتم صلاته نظر إلى ابنه وكان يقول له إني أطيل صلاتي حتى أحفظ فيك، لأن احفظ الله يحفظك. فأنت إذا أردت أن يحفظ الله أبناءك من السوء احفظ الله أنت في نفسك حتى يقيض الله تعالى لأبنائك أقواما صالحين، لأنك قد تربي لكن بصحبة السوء يأتي واحد يهدم ما تبني أنت في سنوات. فأنت احفظ الله في نفسك حتى يحفظك الله تعالى في أبنائك. بل الله تعالى يحفظ العبد يا إخوة في أحفاد أحفاد أحفاده، كما في قصة أصحاب الكهف قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس وغيره هو جدهم السابع، ليس أبوهم، ليس أباهم وليس جدهم مباشرة، بل هو جدهم السابع كان صالحا، فبعد 7 أجيال أرسل الله تعالى كليمه موسى ومعه نبيه الخضر على الصحيح حتى يصلح جدارا تحته كنز لهذين الغلامين بسبب صلاح جد أجدادهما. فهمتم؟ فأنت لا تقل أنا صالح في نفسي ولم أرى ذلك في أبنائي، قد الله تعالى يدخر ذلك لأبناء أبناء أبنائك. ليش؟ لأن الطاعة لا بد أن يظهر الله تعالى نورها في الدنيا، كما أن المعصية لا بد أن يرى العبد أو من يأتي بعده كدرها في الدنيا. وأما الآخرة فهذا أمر لا يخفى عليكم. والفائدة الثانية في هذا الحديث أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله، كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم. وذكرت لكم في الدرس الماضي قصة الرجل الذي ذكره ابن الجوزي بأنه كان مهانا فقيرا ذليلا يسأل الناس، قال ابن الجوزي أو غيره قال هذا رجل ضيع ربه. ضيع ربه متى؟ ضيعه أيام الرخاء فلم يجده أيام الشدة، ضيعه أيام الشباب فلم يجده أيام المشيب. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة أكرموا أنفسكم من الآن، فالنفس ضعيفة، فإذا وجدت في نفسك قوة الآن فاعمل من الطاعات ما تستطيع، فإنك إذا ضعفت ستندم عما فرطت فيه أيام القدرة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل هو حفظ حدود الله، والجزاء هو حفظ الله تعالى لمن حفظ حدوده. وقد قال ابن القيم في تهذيب السنن قال وقد تأملت الكتاب والسنة فوجدت 100 دليل على أن الجزاء من جنس العمل. أقول لعل ابن القيم رحمه الله تعالى يقصد المنطوق، أما بالمفهوم فالأدلة أكثر من هذا. فهمتم؟ يعني كلام ابن القيم وكأنه يقصد الأدلة المباشرة 100، ولا المفهوم والاستنباطات كل القصص التي ذكرت في القرآن تفيد أمره وهو أن الجزاء من جنس العمل. كل عذاب ذكر فيه الكفار يدل على أن الجزاء من جنس العمل، وكل نعيم تنعب به المؤمن يدل على أن الجزاء من جنس العمل. وما ربك بظلام للعبيد، الله تعالى يقول لا ظلم اليوم، حتى يقتص يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هذه عند قرن ضربت الأخرى التي ليس عندها قرن، يوم القيامة يقتص من هذه لهذه. ليش؟ حتى يظهر كمال العدل ويتم، وإلا الحيوانات ليست لا في جنة ولا في نار. أيضا من فوائد هذا الحديث أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا من فوائد الحديث الإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر تغشاه القدر. أيضا من فوائد الحديث أن العباد جميعا لا ينفعون ولا يضرون إلا بما كتب الله لك أو عليك، وأنه لا يحصل لك في هذه الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد الحديث أن الصبر يعقبه النصر، ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى يقول ولرب نازلة ضاق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. جاء الفرج وقت الضيق، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ولهذا من دلائل النبوة أن الله تعالى لا بد أن ينصر أولياءه على أعدائه، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت ولكنكم قوم تستعجلون. من فوائد الحديث أن الكرب يعقبه الفرج، ولهذا قال الشاعر: أيها الحامل هم، إن الهم لا يدوم، مثلما تفنى السعادة هكذا تفنى الهموم، لا يبقى لا هذا ولا هذا، ولا يدوم في هذه الدنيا شيء. أيضا من فوائد الحديث أن العسر يعقبه اليسر، والله جل وعلا يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال جماعة من أهل التفسير قالوا: وهذا يدل على أنه لن يغلب عسر يسرين، فإن الله تعالى عرف العسر ولكنه ذكر معه يسرين، فدل على أن العسر لا بد أن يغلب، لأنه قال: إن مع العسر يسرا الأول، ثم إن مع نفس هذا العسر يسرا أي يسرا آخر. واستدرك هذا ابن عاشور، لكن ليس هذا موضع بسطه. ولهذا قال القائل: قال: إذا اشتدت بك العسر ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا ذكرته تفرح. يعني بحسب هذا المعنى، لكن كما قلت لكم هذا استدرك هذا التفسير. أيضا من فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه أنه كان يردف غلاما صغيرا وإن كان ابن عمه وراءه على الدابة. وأيضا من فوائد هذا الحديث التقديم بين يدي الأمور المهمة مقدمات تشد السامع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: احفظ الله يحفظك، لا، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقدمة انتبه ابن عباس، ثم سمع تلك الوصية العظيمة. الفوائد في هذا الحديث كثيرة، لكن فيما ذكرنا إن شاء الله تعالى كفاية. الحديث العشرون قال فيه الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. هذا الحديث يا إخوة رواه هنا عقبة ابن عمرو، وهو أبو مسعود الأنصاري البدري. البدري هنا ليس نسبة لبدر من جهة أنه كان ممن شهد غزوة بدر، ولكنه سمي بدريا لأنه نزل بدرا من جهة السكنى، أي سكن في مكان بدر، وهذا مذهب الجمهور، وإن كان البخاري عده من أهل بدر الذين شهدوا بدرا، لكن الصحيح أنه بدري باعتبار السكنى لا باعتبار أنه ممن شهد غزوة بدر، ولكنه شهد كل المشاهد بعد من غزوة أحد فما بعدها، وليس ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يا إخوة يقول عنه ابن الملقن، يقول: هذا الحديث عليه مدار الإسلام، بالرغم من أن الناس يستعملونه، ولكن الكثير يستعملونه ولا يفهمونه، فإن الناس إذا أغضبه واحد قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا المعنى فيه حق، لكن الحديث أعم وأشمل وأعظم بكثير من هذا. ولهذا هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الحياء ممدوح، ويدل أيضا على أن الحياء أمر جاءت به الشرائع قبلنا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي أن هذا الأمر ليس أمرا جاءت به هذه الشريعة، وإنه من الأمور التي جاءت في الشرائع قبلنا، وجاء بها الأنبياء أو جاء به الأنبياء قبلنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هنا للتأكيد، ثم قال مما، أي أصلها من ما، ومن هنا تبعيضية. إيش معنى تبعيضية؟ أي أن هذه الكلمة هي بعض الكلام الذي أدركناه من كلام النبوة الأولى، فإننا أدركنا كلاما آخر من كلام النبوة الأولى، ومنه في القرآن قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى ثم قال في الآخر إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى أفلم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ما سعى الآيات. فهمتم؟ فدل على أن عندنا كلمات من كلام النبوة الأولى، من هذه الكلمات إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يفسر بمعنيين. المعنى الأول أن هذا على غير ظاهره، والمعنى الثاني أن هذا على ظاهره. فالقول الأول الذي قال هذا على غير ظاهره اختلفوا فيه على قولين، فقال بعضهم هو على سبيل الخبر الذي يفيد الأمر، سأشرح لكم هذا، والثاني قال هو على سبيل التهديد، والقول الآخر كما قلت لكم هو على حقيقة الأمر. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا القول الأول قالوا إن هذا الحديث ليس يراد منه معناه الظاهر، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يحتمل أمرين. الأمر الأول أن هذا على سبيل التهديد والوعيد، كقوله جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل اعملوا ما شئتم على سبيل التخيير أو على سبيل التهديد؟ ثاني قطعا. إذن قالوا معناه التهديد، أي إذا لم تستحي فاعمل ما شئت وسترى عاقبة أمرك إذا فعلت الذي تريد إذا لم يكن مما يستحي منه. فهمتم؟ أو إذا كان مما يستحي منه. الثاني قالوا هو أمر جاء في قالب الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، أي إذا لم تستحي فاصنع، المقصود به من لم يستحي صنع ما شاء فهو على سبيل الخبر لا على سبيل الأمر. فالمسألة حكاية لواقع أن الذي لا يستحي يفعل كل شيء ولا يهمه شيء. إذن القول الأول أن هذا الحديث ليس على ظاهره، وهؤلاء خرجوه على معنيين، إما أن يكون على سبيل التهديد كقوله اعملوا ما شئتم، أو أن يكون على سبيل الإخبار أن في الواقع بأن الذي لا يستحي سيصنع كل شيء ولا يهمه شيء. والقول الثاني أن هذا الحديث يحمل على ظاهره الذي جاء به اللفظ، ويكون معناه أنه أمر بفعل الأمور إذا كان العبد لا يرى فيها ما يستحي منه. يعني إذا أقدمت على عمل ولا رأيت أن هذا العمل لن تستحي منه لا أمام الله تعالى ولا أمام الناس، وليس فيه ما يجعلك في مكان حرج، فافعله، لأن جاء في الحديث الآخر إياك وما يعتذر منه، أو في الأثر، فهمتم؟ ولهذا في الحديث الآخر الإثم ما حاك في النفس، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بالأربعين، وكرهت أن يطلع عليه الناس. لماذا كرهت أن يطلع عليه؟ لأنك تستحي أن يراك الناس وأنت تفعله. ولهذا أحيانا أنت تفعل أمورا في نفسك، فكر وقل هل لو كان معي الناس هل سأفعل هذا الأمر؟ أحيانا تجد بأنك لو كنت أمام الناس ما كنت لتفعل ربع هذا الأمر، دل على أن هذا الأمر ربما قد يكون فيه منكر وأنت تريد أن تغطيه. إذن هنا يكون الحديث على ظاهره بأنك إذا كنت لا تجد أمرا يستحي منه العبد فإنك افعله ولا إشكال في هذا الحديث. إذا رأيتم أن الحديث يا إخوة عميق جدا، لكن أيا كان المعنى الذي حملت عليه الحديث تعلم فيه أمران، تعلم فيه أمرين. الأمر الأول بأن الحياء عظيم مكانته، عظيمة مكانته في هذه الشريعة. والأمر الثاني أن المؤمن لا يمكن أن يقع في مكان سيعتذر منه أمام الناس، بل حيثما كان الحياء حيثما كان المؤمن. أيا كان معنى الحديث الذي حملته عليه، فإنك إذا أردت أن تفهم الحديث تقول أنا لن أضع نفسي في مكان أعتذر منه غدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما رآه الصحابيان فأسرعا، وقد كان معتكفا وجاءته صفية رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما أي على مهلكما إنها صفية. قال يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. قال أهل العلم وهذا الحديث أصل في دفع الشبهة عن النفس، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا تترك نفسك في مكان تدخل على نفسك منه الشبهات. بعض الناس يقول أنا لا يهمني ما يعتقد الناس، كلام فارغ. أنت إذا كنت تحمل دينا وعلما لا يمكن أن تقول لا يهمني ما يفعل الناس، إذن أنت أفعل ما تريد خلاص. أنت لن تشوه نفسك، بل تشوه العلم والدين أو اللحية التي أنت تحملها. ولهذا إياك أن تضع نفسك في موقف تعتذر منه غدا، واجعل الحياء هي الأصل الذي تسير عليه. فإذا لم تجد شيئا يستحي منه فاصنعه ولا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهمتم؟ الحياء يا إخوة نوعان، حياء جبلي وحياء كسبي. الحياء الجبلي هو أن الإنسان طبع على حياء عظيم. عثمان عليه رضي الله عنه، عثمان بن عفان، طبع على حياء عجيب، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم حاسرا عن فخذه، فلما دخل عثمان غطاه، فلما سأله الصحابة قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فإذا كانت ملائكة الرحمن تستحي من هذا الرجل، تعلم بأن درجة عثمان في الحياة درجة عالية جدا. فهمتم؟ ولهذا قال هو عن نفسه ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل عاش فوق 80 سنة. فهمتم؟ ولهذا لما علم بأن الخوارج قاتلهم الله تعالى سيدخل عليه ليقتلوه لبس لباسا لا يمكن أن يتعرى بعده، مع العلم أنه لو تعرى بعد موته لا إثم عليه لأنه مات، لكنه لبس ما يستره. فهمتم؟ فعثمان حياؤه جبلي عظيم، شيء درجة عالية جدا في الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم حياؤه لا يخفى عليه، قيل عنه إنه أشد حياء من العذراء في خدرها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم إذا غضب، مجرد يرى الصحابة لون وجهه علموا أنه غاضب ولا فرحان. فهمتم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم قمة في الحياء، وحياء عثمان بعض حياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحياء إبراهيم الخليل عظيم، حتى حمل بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لما قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. قالوا لماذا أول من يكسى إبراهيم؟ لأنه كان في الدنيا من أشد الناس حياء، فلما بعثه الله بدأ به هو فغطاه أولا لا يبقى عريانا. فهمتم؟ أو وحتى قال بعضهم أول من سن سنة السراويل، الملابس الداخلية تحت الإنسان تستره، هو إبراهيم عليه السلام. قالوا أول من لبس السراويل هو إبراهيم عليه السلام، فكافأه الله تعالى. وهذا الحديث له محامل أخرى ليس هذا موضع بسطها، وربما بسطناها في شرح السنة المزني. فهذا الحياء الأول يا إخوة حياء جبلي، حتى قال بعض السلف قال تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورى. يعني هو حيي في نفسه، فاعتمد على ذلك الحياء في ترك الذنوب، فهو لا يتركها خوفا من عذاب الله، لكنه يستحي أن يوضع في ذلك المكان. فجاهد نفسه 40 سنة حتى استحال الأمر من مجرد الحياء إلى أن صار تقوى وورع. فهمتم؟ وقال بعضهم: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. فهمتم؟ هذا كلام عظيم. يعني هو لما نظر إلى الذنوب نظر إليها بأنها موضع خسة. ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وأم معاوية، أبوها شيبة مات في بدر، أبوها عتبة مات في بدر، وأخوها الوليد مات في بدر، ثم أسلمت رضي الله عنها. فلما بايعها النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقنا ولا يزني، قالت: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ أنها أصلا في الجاهلية ما كانت هند لتقع في مثل هذا. فالعرب كانت عندهم أمور لا يفعلونها. فقال: تأملت الذنوب فوجدتها نذالة فتركتها ثم استحالت ديانة. ولهذا بعض الكفار لا يزني على زوجته، صحيح ولا؟ يرى من العار. بعض الكفار إذا شرب الخمر يشربه في بيته، ويرى من العار أن يراه الناس يترنح في الطرقات، صحيح ولا؟ صحيح. هذا يتركه حياء لا ديانة، لأنه ربما لا يؤمن بالله البتة. أنت لا بد أن تترك هذه الذنوب ديانة، لكن ما لم تستطع في البداية تركه ديانة فتركه على الأقل حياء. لا يليق بك أن تخرج عريانا، ولا يليق بك أن تصيح في الطرقات، ولا يليق بك أن تخرج مع النساء، ولا يليق ولا يليق ولا يليق. فانظروا إلى الذنوب من هذه الجهة، ثم جاهدوا عن أنفسكم إلى أن تصححوا نياتكم. إذن الحياء الأول جبلي، والثاني كسبي. بعض الناس في طبعه ليس هناك كبير حياء. لا بد أن تجاهد نفسك حتى تكون حييا، لا بد. إياك أن تسلم لنفسك هواها. وبعض الأمور قد الإنسان يأخذه الفرح أو يأخذه الغضب فيهم حتى يفعل أمورا، تذكر بأن المقام الحيائي لا يسمح بمثل هذا. ولهذا غالبا بعض الناس الذي يعيب على المتدينين يقول: وهذا لا يرقص معنا ولا يغني معنا ولا يريد أن يخرج معنا، وإذا تعرينا لا يتعرى معنا. هذا يزينه ولا يشينه. فهمتم؟ ولهذا أحيانا تذكروا مقام الحياء، واعلم بأنك لو أرضيت الخلق بما يخدش الحياء غضب عنك الخالق وسيتسلط عليك الخلق فيما بعد. لكنك إذا تركت أمورا لله وإن أغضبت الناس لا بد إذا رضي الله أن يرضي عنك الناس. إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليتك ترضى فيا ليتك تحلو، والحياة مريرة ويا ليتك ترضى والأنام غضاب. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إذا لم تستحي، مما فاتني التنبيه عليه أنك إذا قرأت الحديث في نسخة 40 التي عندكم، وإن كان أغلبكم ليس عنده نسخة أصلا، يعني أنا أرى قليل يمسك كتابا هو الأقل منهم عنده نسخة من 40، هذا لا يمكن. يعني هل من المعقول بأنك في كل هذا الدرس لم تجد فائدة تعلقها؟ إذن أنا وجودك عدمه. لا بد يا إخوة، على الأقل تأتي بنسخة 40، قيد حرفا إذا قرأته يوما، ونحن سنفترق يوما، تقول: رب أتذكر أياما درسنا فيها على ذلك المسكين. تلك اللحظات أنا أقول لكم وبعض الإخوة تفارقنا في هذه الدنيا، كلما التقينا ولو بالهاتف يقول لي: أتذكر أياما مضت، مضى الآن عليها تقريبا 15 سنة، يقول لي: هي من أسعد لحظات حياتي، ليش؟ لأن لحظات العلم، لأن بعض الدروس يا إخوة قد تنقطع ولا تعود أبدا. وإذا لقيت ولو طالب علم ضعيف وخير من لا شيء، فأنت قيد ما تستطيع من العلم. اللهم من كان منكم بعد الدرس يسمع التسجيل ويقيد، وهذا قليل فيكم جدا. ولهذا يا إخوة عيب على من يحضر وليس عنده كتاب، سيما نحن نشرح كتابا موجود في كل البيوت، والذي ليس عندكم نسخ يخبرني، وربما في المسجد سنوفر نسخا، لكن 40 موجود. إذن مما فاتني التنبيه عليه أنك إذا قرأت الحديث في النسخة التي عندكم، إذا لم تستحي كيف هي مكتوبة عندكم؟ بالياء ولا من غير الياء؟ أنت من غير الياء؟ طيب في نسخة أخرى بالياء؟ هشام التي عندك ليس عندك 40؟ طيب من عنده في 40 مكتوبة بالياء؟ طيب أستاذنا في النحو عبد الله، الأصل إذا لم تستحي أنت كيف تكتبها؟ لم تجزم، أحسنت، بحذف حرف العلة. طيب إذن الأصل أنك تكتب إذا لم تستحي تحذف حرف العلة. أنا النسخة التي عندي إذا لم تستحي بالياء. الجهل مصيبة. أول ما رأيت هذا قلت كيف يكتب النساخ إذا لم تستحي، وطالب العلم المبتدي يعلم بأن لم تجزم وأن هذا حرف علة جزمه حرف العلة. ولهذا بعض الناس يقول اللهم صلي، يا أخي حرف العلة يحذف عند الجزم، اللهم صل ليس هناك يا، فهمتم؟ لكن من جهل الناس بالنحو وجهلهم أكبر بقواعد الرسم. إذن أنا لما قرأت هذا استنكرته، لكن العلم يجعلك تعرف قدرك. فلما عدت إلى شراح هذا الحديث وجدت أمرا عجيبا، وهو أن البخاري رحمه الله تعالى قال في ترجمة هذا الحديث، قال باب من لم إذا لم تستحي مجزومة بحذف حرف العلة فاصنع ما شئت. ثم قال ساق الحديث بسنده وقال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فذكر البخاري الوجهين، في الترجمة ذكره بحذف حرف العلة، وأما في سياقه للحديث أبقى على الياء. والجواب أن البخاري أراد أن يبين أن الوجهان صحيحين، أن الوجهين صحيحان. ليش؟ لأن هذا الحديث يكتب بكتابتين، الكتابة الأولى كتابة قريش بأنهم يكتبونه في لغة قريش إذا لم تستحي بياءين، فإذا جزمته حذفت الثانية وأبقيت الأولى، إذن هو في كلا الحالتين مجزوم الفعل، وفي الاثنين حذف حرف العلة. لكن في قراءة قريش وفي لغتها هناك ياءان، فتحذف الثانية تبقى واحدة، وهو في قراءة إن الله والله لا يستحي من الحق. فأما في لغة تميم فإنها بياء واحدة إذا لم تستحي، لأنها كانت ياء حذفت بالجزم فبقيت الحاء قبلها. إذن إذا وجدت الحديث كتب بهذا فهو صحيح، وإذا كتب بهذا فهو صحيح. قاعدة النحو هل هي اضطربت ولا هي هي؟ القاعدة هي هي، غير أن القاعدة دخلت على ياءين فحذفت حذفت ياء وأبقت واحدة، أو دخلت على ياء واحدة حذفتها بقي حرف الحاء. فهمتم يا أخوة ولا؟ طيب إذا لا تستدركوا إذا وجدتم هذا أو وجدتم هذا، وقد قالوا قديما إذا علم السبب بطل العجب. إذا نعود فنقول إن الحياء نوعان، نوع جبلي موجود عند العبد، والثاني نوع كسبي يتولد بالممارسة. وقد يتولد هذا الحياء إذا طالع العبد نعم الله تعالى عليه وأنه مقصر في حق الله تعالى، فإنه حينها يستحي أن يرتكب المعاصي والله يمده بهذه النعم. أي أن أحيانا يكون حياؤك في نفسك أصلا ضعيفا، لكن إذا ذكرت عظمة الله وإذا ذكرت ضعف الإنسان وأنك تعصي الله وهو يعطيك وتقصر في حقه وهو يغنيك، فهنا استحي من نفسك. ولهذا واحد في الدنيا ولله المثل الأعلى، إذا أعطيته الكثير وهو يقابلك بالإساءة نقول له بلغتنا يعني أحشم، صح ولا أحشم؟ يعني استحي، وفي حق الله هي أولى وأحرى وأعلى. استحي من ربك الذي يعطيك في الصباح والمساء وأنت لا تشكره لا في الصباح ولا في المساء. ولهذا قال بعض السلف: لو أوقفني الله تعالى يوم القيامة وقال لي إني قد غفرت لك لمت حياء من قوله غفرت لك. إيش معنى مت حياء؟ لأن قول الله تعالى غفرت لك أي إنك قد أذنبت وأنا أغفر لك. وهذا لا شك أن هذه نعمة عظيمة أن يقول الله للعبد إني قد غفرت لك، لكن العبد يستحي من ذلك المقام. لأن يوم القيامة الله تعالى إما يقول لواحد خذوه فغلوه، أو يقول هذا إلى الجنة أدخلوه، وأنت لا تعلم في أي الحالين تكون. ولهذا يا إخوة تذكروا أن الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير كله. يستفاد من هذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول أن خلق الحياء من الأخلاق الكريمة، وهو من الأخلاق التي كانت في الأمم قبلنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. دل هذا على أن الحياء خلق لم ينسخ، وأنه فضيلة موجودة في كل الأمم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث الحث على الحياء، وأنك وإن لم يكن فيك سجية وطبعا جاهد نفسك حتى تكون حييا أمام عباد الله، وخاصة أمام ربك سبحانه وتعالى. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن من فقد الحياء فإنه ربما وقع في كل شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فعلى أحد معاني الحديث أن هذا على سبيل الخبر، وأن الذي لا يستحي لا يحبسه شيء عن فعل كل شيء، فتراه يفعل كل منكر لا يردعه في نفسه رادع. ويستفاد من هذا الحديث أن الحياء خير كله، لكن بشرط أن يكون هذا الحياء دافعا لفعل الخير مانعا عن فعل الشر. فإذا انقلب الحياء دافعا عن لفعل الشر أو مانعا من فعل الخير، هذا حياء مذموم. مثال ذلك أن بعض الناس يكون جالس مع أقوام وإذا بهؤلاء القوم يخوضون في آيات الله، والله تعالى أمرك بأن تقوم وإلا أنت منهم، فهنا حياؤه يمنعه بأن يقوم وهو يسمع آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها. فهل هذا الحياء محمود؟ هذا الحياء مذموم. إذن هذا الحياء جعلك تقوم في مقام شر وأنت مع هؤلاء القوم شريك في هذا الشر. أيضا من الحياء المذموم بعض الناس يكون مع أقوام جاء وقت الصلاة هم لا يصلون أو هم لا يبالون بوقت الصلاة، هو حياء منهم يقول سأصلي لاحقا. لا يا أخي، جاء وقت الصلاة تقوم تصلي، إن شاء قاموا وإلا فأنت تقوم لنفسك وبقيامك سيعلم القوم تقصيرهم، وهو دعوة بلسان الحال وإن لم تنطق بحرف بلسان المقام. ثانيا قد يكون الحياء مانعا من الخير، ولهذا قال السلف: لا ينال العلم حيي أو مستكبر. أنت جالس أمام عالم بحر في العلم جمعك به لقاء، حياؤك يمنعك بأن تسأله، إذا ذهب هذا العالم وسمعت بموته بعد مدة ستعظ أناملك ولا ينفع الندم حينها. ولهذا يقولون لا حياء في الدين، هذه القولة خطأ، الدين كله حياء، لكن لا حياء يمدح إذا كان يمنعك عن تعلم العلم. ولهذا كان الإمام مالك يذهب إلى نافع يتعلم عنده، وكان نافعا رجلا شديدا لا يقبل، فكان الإمام مالك يأتيه في الصباح ويعود إليه ويقول له ارجع لي، ويتلقى أمام بيت المسجد حتى يأخذ منه حديثا. اقرأ الموطأ من الأسانيد التي عدت من الأسانيد الذهبية التي شرف بها الإمام مالك رحمه الله تعالى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. شفت الحياة لو كان عند الإمام مالك، هو عنده أعظم الحياة، لكنه ليس الحياة الذي يمنعه من العلم. فلما ذهب إلى ذلك العالم وإن سمع منه أمرا يؤذيه، لا يضر، قد يؤذيك الآن، لكنك تشرف عند عبده وعند الله يوم القيامة بسبب أخذك عن ذلك العالم. ولهذا لما جاء رجل يطلب العلم عند الأعمش سليمان بن مهران، وكان رجلا فيه شدة عجيبة، قال الأعمش لهذا الرجل الذي يطلب عنده يا حمار، فكان معه صاحبه، قال يقول لك يا حمار وتأخذ عنه العلم؟ نظر إليه الأعمش قال أنت حمار أكثر منه، لأن الحمار الأكبر هو الذي يمنعه الاستفادة من الأعمش أن قال له الأعمش يا حمار. طيب الآن الذين أخذوا على الأعمش هم الأئمة الذين يشار إليهم. ولهذا يا إخوة اصبر، حدثني بعض الإخوة مرة أنه في الرياض وأراد أن يقبل الشيخ صالح الفوزان فدفعه دفعا شديدا كاد أن يسقط، بل ربما سقط، فكان الأخ متغيظا بأن الشيخ لم يتركه ليقبل رأسه. قلت له لكن الغبي هو الذي يترك علم الشيخ من أجل أن الشيخ قد دفعه، صح ولا لا؟ هذا عالم تستفيد منه وإن لم تسلم عليه ولم تقرب يده، فهمتم؟ ولهذا سيأتي زمان سيقول الناس أنا درست على فلان، وإنت كان عندك تركته من أجل أن لم يسلم عليه. بعض الناس جلس عند علماء كبار وربما لا يعرفون اسمه لكثرة طلابهم، لكنه أخذ العلم عنه واتصل سنده بالأئمة الكبار. إذن يا إخوة، لا بد أن لا يترك العبد العلم لأنه مستحي، أو لا بد أن لا يفعل الشر لحيائه. ونختم بأن عائشة قالت من فهمها للدين، قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولهذا لما جاءت أم سليم وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتلال، قدمت بمقدمة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. فهذا نستفيد منه أمرين، أن الحياء كان عندهم أصلا، ولكن طلب العلم أيضا كان عندهم أصلا، فإذا تزاحما قدموا العلم مع بقاء أصل الحياء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.